بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد. قوله رحمه الله: ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد. إذا نام المرء عن صلاة أو نسيها أو أخرها يظن أنه معذور بتأخيرها، فيجب عليه أن يبادر بقضائها. يجب عليه أن يبادر بقضائها، ومعنى فورا يعني بسرعة، حينما يذكر إن كان ناسيا أو يستيقظ إن كان نائما أو يعلم إن كان جاهلا، فيبادر بقضاء الفرائض التي عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فكفارتها بالمبادرة بقضائها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ بحر الشمس ولم يصل الفجر، أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من ذلك المكان ونزل مكانا آخر، وأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم صلى بالناس جماعة. يقول: ما لم يتضرر في بدنه، عليه صلاة 5 أيام مثلا، كل يوم ب5 صلوات، عليه 25 صلاة، قد يتضرر في بدنه إذا سردها، يزيد مرضه إن كان مريضا، أو يتعب في بدنه، أو ينقطع عن كسبه الذي هو محتاج إليه، فلا حرج عليه أن يقضي ما لم يشق ويؤخر الباقي إلى أن يقدر على أدائها، ولا يؤخر القضاء إلا لعذر، كأن يكون مريضا أو يضعف بدنه عن أدائها جملة، أو يتأخر عن كسبه الذي هو محتاج إليه، أو صنعته التي هو قائم بها، فلا حرج عليه أن يؤخر حينئذ، لأن يناله بذلك مشقة. أو يحضر لصلاة عيد، إذا حضر لصلاة العيد فلا يقضي الفوائد التي عليه، لأنه يكره أن يصلي في مكان صلاة العيد قبل صلاة العيد شيئا، لأن صلاة العيد تصلى في الصحراء، وقد يأتي إليها قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها بقليل، وليس لمصلى العيد حكم المسجد في تحية المسجد. إذا سميت صلاة العيد في الصحراء فليس لها حكم المسجد ولا يصلي التحية، لأن التحية خاصة بالمساجد. فإذا جاء لصلاة العيد فيجلس ولا يصلي حتى يأتي الإمام ويتقدم لصلاة العيد ويصلي معه، ولا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها شيئا. هذا إذا كانت في الصحراء. أما إذا كانت في مسجد من المساجد كالحرمين مثلا، أو صليت في أحد المساجد من أجل العذر البرد الشديد أو المطر أو نحو ذلك من الأعذار، فإن للمسجد تحيته، صلاة ركعتين قبل الجلوس. مرتبا ولو كثرت، مرتبا ولو كثرت، يصليها مرتبا عليه صلاة ثلاثة أيام مثلا، تركها من صلاة الظهر يظن أنه معذور وأنه يسوغ له التأخير، وإلا فكما عرفنا سابقا أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما دام العقل باق. وإن كان مريضا وإن كان لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع أن يتيمم، فعليه أن يؤدي الصلاة على حسب قدرته واستطاعته ولا يؤخرها عن وقتها. لكن بعض الناس يجهل، وهذا جهل عظيم. إذا كان مريضا أخر الصلاة، أخر صلاة أيام وقال حتى يمن الله علي بالشفاء فأقضيها بوضوء وطهارة، أن يقول ثيابي نجسة أو فراشي نجس أو لا أستطيع القيام أو لا أستطيع أن أتوضأ، فيؤخر الصلاة حتى يشفى، وهذا خطأ وجهل. فالواجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وتأديتها في وقتها، ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عقله باق. يجب عليه دائما وأبدا المحافظة على الصلوات الخمس، وخاصة المريض، لأنه لا يدري هل يخرج من المستشفى حيا أو ميتا. فالمرض قد يكون منذرا بالموت والقدوم على الله، فيقدم على الله وقد أخر عددا من الصلوات، وهذا لا يحل له. فالواجب المبادرة بتأدية الصلوات الخمس في أوقاتها، ومن يسوغ له الجمع له أن يجمع. المريض يشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، يصليهما في وقت أحدهما. يشق عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فيصليهما في وقت أحدهما ولا حرج عليه، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق. على فرض أنه جهل وأخر صلاة ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فعليه أن يقضيها مرتبا، ترك أو توقف عن الصلاة من وقت صلاة الظهر مثلا من يوم السبت والاثنين والأحد والاثنين مثلا، ف فنقول عليك أن تبدأ بالقضاء على حسب الترتيب، تصلي صلاة الظهر من يوم السبت مثلا، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر من يوم الأحد، ثم الظهر، وهكذا. ولا يصلي مع كل صلاة يصليها مع الجماعة، يصلي فرضا من الفرائض الفائتة عليه، كما يفعل بعض الجهلة، إذا فاتته صلاة الظهر أخر قضاءها مع صلاة الظهر من اليوم الثاني، هذا جهل. أو فاتته صلاة العصر أخر قضاءها مع صلاة العصر من اليوم الثاني، هذا جهل ولا يجوز، بل عليه المبادرة بالقضاء. إذا كان عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيقضيها مرتبا، يعني يقضي صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، حتى ولو كان ليلا، ولا يقول نحن الآن في الليل أصلي صلاة العشاء ثم أصلي الصلوات الأخرى، يقول صلها مرتبا. يقول المؤلف رحمه الله ولو كثرت، لو هذه إشارة إلى الخلاف، ولو كثرت الصلوات. وكثرة الصلوات تركها، قد يترك الصلاة لنوم، وقد يتركها لنسيان، وقد يتركها ظان أنها لا تجب عليه، وقد يتركها متعمدا والعياذ بالله. صور: من تركها لنوم أو نسيان فهذا يجب عليه القضاء بالاتفاق والمبادرة بذلك وعلى حسب الترتيب. نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب واستيقظ في وقت العشاء مثلا، فقل يجب عليه الترتيب، فيقضي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يؤدي صلاة العشاء مرتبا. ومثله الناسي، الناسي والنائم يقضيان بالاتفاق. ناسي انشغل بشغل حرب أو عمل ما من الأعمال فنسي أنه صلى، كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم الأحزاب، يوم تكالب المشركون واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على القضاء عليه في المدينة عليه الصلاة والسلام مع المسلمين يقضوا عليهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة، وبرز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لقتال الكفار وانشغلوا بذلك، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، دخل في صلاة المغرب من ذلك اليوم، ثم لما انصرف من صلاة المغرب والتفت إلى الصحابة قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما صليت العصر. فأمر صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة للعصر وصلى العصر، ثم أعاد صلاة المغرب. فمن نسي صلاة أو نام عنها وجب عليه القضاء بالاتفاق. صورة أخرى: ترك الصلاة لا يعتقد وجوبها ولا يعرف وجوبها، أسلم في بلاد الكفار وليس عنده من يفقهه في الدين ويعلمه الفرائض، فأسلم وشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستمر أياما لا يصلي ولا يدري أن الصلاة واجبة عليه. هذا للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان: يرى بعضهم أنه يقضي الصلوات التي تركها بعد إسلامه لأنه مسلم، والمسلم لا تسقط عنه الصلاة بحال، فيقضي الصلوات التي تركها بعد إسلامه لا قبل إسلامه، الصلوات التي تركها قبل الإسلام لا تقضى بالاتفاق، لكن صلوات تركها بعد الإسلام لا يظن وجوبها ولا يعلم ما يعرف، هذا يرى بعضهم أنه يقضي تلك الصلوات، ويرى آخرون بأنه لا قضاء عليه لأن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم، فيقال ما دام أنه لا يدري أن الصلاة واجبة عليه ولم يعلم بذلك فليس عليه شيء ولا يقضي. الصورة الرابعة: رجل ترك الصلوات أياما متعمدا ثم من الله عليه بالهداية، وبدأ يصلي، جاء يسأل يقول: أنا تركت الصلاة وأنا ابن 20 سنة، والآن هو ابن 30 سنة، وقد من الله عليه بالهداية فتاب إلى الله وأناب وندم على ما فرط منه وعزم على الاستمرار في الطاعة والمحافظة على الصلوات الخمس، يسأل ماذا يعمل الصلوات التي تركها من 20 سنة إلى 30 سنة، ماذا عليه؟ يرى بعض العلماء أنه يقضي هذه الصلوات لأنه محكوم بإسلامه لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد تركها فيقضي، وقالوا إن المجامع في نهار رمضان أفطر بجماعه وقد جامع متعمدا فهو أفطر متعمدا وقد أمر بالقضاء بقضاء الصيام، فكذا هنا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يؤمر بالقضاء. القول الآخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء رحم الله الجميع، قالوا: لا يقضي الصلوات التي تركها متعمدا تغليظا عليه، ولأنه في تركه هذا غير معذور لأنه ترك متعمد، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال شيخ الإسلام وجمع من العلماء رحمهم الله: لا يؤمر هذا بالقضاء، وإنما يؤمر بالإكثار من نوافل العبادة، والندم على ما فرط منه، والعزم على أن لا يعود إلى المعصية مرة ثانية. وإذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه. ففرق بين من ترك الصلاة نائما أو ناسيا، فهؤلاء يؤمرون بالقضاء بالاتفاق. ترك الصلاة، وهاتان المسألتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاتته صلاة الفجر في النوم، وفاتته صلاة العصر في الجهاد عليه الصلاة والسلام في القتال في سبيل الله بالنسيان نسيها. الصورة الثالثة: ترك الصلاة لا يظن وجوبها، هذا محل خلاف هل يقضي أو لا يقضي. الصورة الرابعة: ترك الصلاة متعمدا وهو يعلم وجوبها، فهذا للعلماء في المسألة قولان، ولعل الصحيح والله أعلم أنه لا يؤمر بالقضاء، لأنه حال تركه للصلاة كفر والعياذ بالله، وعليه التوبة، وإذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه. ثم إذا أمرناه بالقضاء لما فات، قد يكون هذا مانع له من التوبة. يقولنا له: عليك بالتوبة وعليك بقضاء صلوات 10 سنين أو 15 سنة، قد يقضي ما يقضي ثم يترك ويعجز. وإنما نقول له: اجتهد في نوافل العبادة من صلاة وصيام وصدقة، وتضرع إلى الله جل وعلا بالعفو، بطلب العفو والمغفرة، والله يغفر لك إذا صدقت في توبتك. ومن صدق في توبته فالله جل وعلا وعد بقبول توبته. فقد بين جل وعلا في كتابه العزيز أن من اقترف من كبائر الذنوب وانتهك محارم الله فإن الله يعاقبه بالعقاب الشديد، ثم إذا تاب وأناب بدل الله سيئاته حسنات، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والرجل الذي أطلع على سيئاته وهو مشفق منها يوم القيامة، فخاف من مغبتها ومن عذاب الله خوفا شديدا لما اطلع على سيئاته وقرر بها وقيل له: فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، فاعترف ويستطيع الإنكار، فقال الله جل وعلا له: قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. فإن ذلك يكون لأنه اطلع على الأعمال السيئة الصغائر ولم يطلع على الكبائر، وهو خائف من الكبائر، فلما علم سعة مغفرة الله ورحمته وأن الله سترها عليه في الدنيا ولم يطلع عليه أحد وغفرها له في الدار الآخرة، قال يا ربي لي سيئات أخرى غير هذه، يريد أن تبدل بحسنات. فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تعجبا من طمع العبد إنما كان يقرر بالسيئات وخائف خوفا شديدا من أن تعرض عليه الكبائر. فلما علم ما فعل الله به من الستر في الآخر في الدنيا والعفو والمغفرة وتبديلها حسنات في الآخرة، طلب السيئات الأخرى وطلب إحبارها. فالله جل وعلا جواد كريم لمن تعرض لنفحاته وأفرده بالعبادة، فهو شرط أساسي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد هذان الشرطان فالله جل وعلا يغفر الذنوب مهما عظمت إذا تاب منها العبد، وإن لم يتب منها فهي داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا مات عليها العبد داخلة تحت المشيئة ما دام موحد، إن شاء جل وعلا غفرها لعبده وإن شاء عذبه بها ثم أدخله الجنة، ما دام ملتزما بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة. وأما إذا وقع في شيء من الشرك والعياذ بالله، وقع في الشرك، فهذا قد أخبر الله جل وعلا في محكم كتابه أن الله لا يغفر له مهما أتى به من الأعمال التي يظنها حسنة فلا تنفعه. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله جل وعلا، وأما ما دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة. ويقول جل وعلا في حق المشركين الذين لهم أعمال ظاهرها الحسن، يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا قيمة لأعمالهم التي ظاهرها الحسن ما داموا واقعين في الشرك والكفر بالله، وإن أحسنوا وإن تصدقوا وإن فعلوا المعروف وإن عملوا ما عملوا من الأعمال الحسنة، ما داموا لم يفردوا الله بالعبادة، عبدوا الله وعبدوا معه غيره، فلا ينفعهم عملهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويسن صلاتها جماعة، ويسن صلاتها جماعة إذا فاتته الفريضة يصليها جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وصلاها بعد ارتفاع الشمس صلاها جماعة، وكذا لما فاتته صلاة العصر مشتغلا بالجهاد في سبيل الله ونسيها عليه الصلاة والسلام صلاها بعد المغرب جماعة. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يسقط الترتيب بنسيانه نقول من فاتته فرائض فعليه الترتيب. فاتته صلاة الظهر مثلا من يوم الخميس، وفاتته صلاة العصر من يوم الجمعة، وفاتته صلاة الفجر من يوم السبت مثلا، فعليه أن يرتب، يرتبها على حسب ترتيبها في الأيام، ولا يقول أبدأ بصلاة الفجر التي فاتت يوم السبت، ثم يصلي الظهر التي فاتت يوم الخميس، ثم يصلي العصر التي فاتت يوم الجمعة، لا، وإنما يصلي الظهر التي فاتت يوم السبت، يوم الخميس، ويصلي العصر التي فاتت يوم الجمعة، ثم يصلي الفجر التي فاتت يوم السبت، وهكذا، فيرتبها. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر. إذا نسي الترتيب أو نسي أيها الأولى، يذكر أنه فاتته صلاة الظهر من يوم، وفاتته صلاة العصر من يوم آخر، ولا يدري أيهما الأولى، هل العصر من اليوم الأول والظهر من اليوم الأخير أو العكس، فحينئذ عليه أن يجتهد ويسقط عنه الترتيب ولا حرج. أو بين حاضرة وفائتة، إن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحات. إذا علم أنه فاتته صلاة وعليه صلاة حاضرة، وصلى الصلاة الفائتة من أيام ثم صلى الحاضرة، فهذا الترتيب. نسي بين الحاضرة والفائتة، أدى الصلاة الحاضرة ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة، فلا حرج، يصلي الصلاة الفائتة ولا يعيد الصلاة الحاضرة. وقالوا يعيد الصلاة الحاضرة في حالة إذا ذكر الصلاة الفائتة وهو في الصلاة الحاضرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر ثم صلى المغرب، وفي أثناء صلاة المغرب ذكر صلاة العصر، لأنه بعد الصلاة الحاضرة فعليه الترتيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الصلاة الفائتة ثم يعيد الحاضرة. ولا يسقط بالجهل. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يسقط بالجهل. لو أن شخصا دخل وعليه صلاة المغرب مثلا، ودخل والناس يصلون صلاة العشاء، ودخل بنية أن يؤدي صلاة العشاء ثم بعد العشاء يصلي صلاة المغرب، نقول لا يصح هذا، بل عليه أن يرتب. قالوا إنه جاهل، يقول: ولا يسقط عنه ذلك بالجهل. ويرى بعضهم أن الجهل عذر، فإذا أدى الصلاة الحاضرة مع الجماعة فيقضي الصلاة الفائتة. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. رجل عليه صلوات ذكر ذلك بعد دخول وقت صلاة العشاء، فقام يقضي الصلوات التي فاتت عليه 4 أو 5، بقي من وقت الاختيار لصلاة العشاء قدر فعلها، فإن قضى الفوائت التي عليه خرج وقت الاختيار، وإن أدى الصلاة الحاضرة أداها في وقت الاختيار ثم يقضي. هل يلزمه الترتيب في هذه الحال؟ لا يلزمه الترتيب، بل إذا لم يبقى من وقت الصلاة الحاضرة إلا بمقدار فعلها فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفوائت. عليه 10 صلوات مثلا لأنه كان نائم، واستيقظ قبل انتهى وقت صلاة العشاء بنصف ساعة، ينتهي وقت الاختيار من صلاة العشاء، نقدر مثلا أن وقت الاختيار إلى الساعة 10 مثلا، إلى الساعة 10 مساء، استيقظ الساعة 9:30، بقي نصف ساعة من وقت اختيار صلاة العشاء وعليه 10 صلوات، إن استمر في قضاء 10 صلوات خرج وقت الاختيار، وإن صلى صلاة العشاء فاته الترتيب، ماذا عليه؟ نقول عليه أن يصلي بمقدار نصف الساعة هذا، يصلي 3 صلوات مثلا أو 4 صلوات من الصلوات الفائتة، ثم يصلي صلاة العشاء الحاضرة قبل مضي نصف الساعة، قبل انتهاءها، لأنه يخشى فوات الحاضرة، فيصلي صلاة العشاء الحاضرة ثم بعد صلاته العشاء الحاضرة يعود ويقضي ما بقي من الصلوات الفائتة أولا. هنا سقط الترتيب، ما الذي أسقط الترتيب؟ صلى 4 صلوات فائتة ثم صلى صلاة العشاء الحاضرة ثم بدأ يصلي بقية الصلوات الفائتة 6، ما رتب. ما الذي أسقط الترتيب؟ خشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة صلاة العشاء، هذا الذي أسقط الترتيب عنه. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، يجوز التأخير لغرض صحيح، مثلا استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يصلي صلاة الفجر وهو مسافر، لو قام أمكنه الآن أن يتوضأ ويصلي صلاة الفجر، لكن ينتظر ربع ساعة أو نصف ساعة رفقته الذين وراءه ليصلوا معه، أم يصلي منفرد يبادر بالصلاة ولو منفرد، أيهما أفضل له؟ الأولى له في هذه الحال الانتظار من أجل إدراك الجماعة. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، لأن الجماعة مطلوبة وقد فات وقتها، الوقت فات وعليه المبادرة، لكن أخر في المبادرة قليلا من انتظار الرفقة. صورة أخرى، إن صلى قبل رفقته صلى في الوقت، وإن أخر لانتظار الجماعة فاته الوقت، أيهما أولى له في هذه الحال؟ تأدية الصلاة في الوقت منفردا أو انتظار الجماعة ليصلي جماعة بعد الوقت؟ الواجب عليه صلاة الحاضرة ولو منفردا، ولا ينتظر الجماعة بعد خروج الوقت، لأن المحافظة على الوقت أهم من المحافظة على الجماعة إذا كان يخشى فوات الوقت، أما انتظار الجماعة في الوقت فهذا مطلوب ومستحب، يعني يصلي بعد الأذان بعشر دقائق وحده أو يصلي مع الجماعة بعد الأذان بنصف ساعة؟ نقول لا، يصلي مع الجماعة بعد الأذان بنصف ساعة، لأنه لا زال في الوقت وينتظر الجماعة. لكن إذا كان انتظار الجماعة يسبب عليه فوات الوقت وخروجه، نقول لا، يصلي الصلاة الحاضرة ولو منفردا ولا ينتظر الجماعة بعد خروج الوقت. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجود أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. هذه مسألتان، شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب. رجل يعلم أنه بلغ 15 في سنة 1400 هجرية، في سنة 1402 من الله عليه بالهداية وتذكر أن عليه الصلوات الفائتة، لكنه كان خلال السنتين هذه يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، علم سبق الوجوب. الوجوب من متى بدأ؟ 1400، لكنه خلال هذا الوقت لا يدري كم عليه من الصلوات، يقول أبرأ ذمته يقينا، يعني يصلي حتى يتيقن أنه أبرأ ذمته. ولو أكثر، هذا على القول الآخر الذي قال إنه يجب عليه، يجب عليه القضاء. آخر لا يدري متى بلغ ولا يدري متى وجبت عليه الصلاة، وهو يعلم أنه يصلي ويترك، ما تيقن سبق الوجوب. هذا عليه أن يقضي لما تيقن وجوبه، أما ما لم يتيقن وجوبه فلا قضاء عليه. الأول يذكر أنه بلغ في سنة 1400 مثلا، الثاني لا يدري، ولا يدري هل عليه 10 صلوات أو 20 صلاة أو 50 صلاة، يقول يقضي ما تيقن وجوبه، وما لم يتيقن وجوبه فلا قضاء عليه، لأن الأصل براءة الذمة مما لا يجب. وهذا كما عرفنا على القول، على قول القائلين بأنه يجب عليه قضاء ما فاته وترك من الصلوات متعمدا، وأما القول الآخر ولعله الأقرب إلى الصواب أن من ترك الصلاة متعمدا أياما طويلة أو قصيرة أنه لا يقضي، وإنما عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وعليه الإكثار من نوافل العبادة والاجتهاد في ذلك، والله جل وعلا يتوب عليه إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.